نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء من لقاءات برنامج نور على الدرب. في حلقة هذا اليوم يسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء. في البداية، السلام عليكم يا شيخ عبد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. على بركة الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال من أحد الإخوة المستمعين الكرام، يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، ما هو المفهوم الشرعي للاستقامة في الدين، وما هو فضلها في حياة المسلم؟ الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. مفهوم الاستقامة، مفهومها وحقيقتها ثبات المسلم على الحق الذي آمن به، استقامة ثباته على الحق الذي آمن به، فيؤدي الواجبات ويمتنع على المحرمات دائما وأبدا. مسلم من الله الإسلام فيستقيم على إخلاص الدين لله، ويكون في كل أعماله قاصدا بها وجه الله والدار الآخرة، لا يعملها رياء ولا سمعة ولا لحظوظ الدنيا ومصالحها، ولكن إخلاص لله، فهو مستقيم على الإخلاص، ليس يوما يرى الناس بأعماله ويوم يخزلا، هو مستقيم على الإخلاص لعلمه أن العمل الخالص هو الذي يقبله الله، وأن العمل الذي أشرك مع الله بغيره لا يقبله الله، كما قال الله في الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه، وفي لفظ: وأنا منه بريء. مستقيم على الصلاة، ولذا قال الله جل وعلا: والذين هم على صلاتهم دائمون، يعني مستمرون لا يتركونها أبدا. وقال: والذين هم على صلواتهم يحافظون، أي مديمون محافظون على الأداء في كل وقت وحين. فهو مستقيم على أداء الصلاة في سفره، في إقامته، في مرضه، في صحته، في أمنه، في خوفه. الصلاة في قلبه لها قيمة في نفسه لا يدعها أبدا، مستقيم على أدائها. النوافل والرواتب مشروعة قبل الصلاة وبعدها، هو مستقيم على المحافظة عليها، يحافظ على الوتر ويلزمه دائما. مستقيم في أداء الزكاة، ومستقيم في أداء الحج إذا أدرك الإسلام، ومستقيم في المحافظة على الصيام، ومستقيم على بر الأب والأم، ومستمر مستقيم على صلة رحمه، ومستقيم على حسن المعاملة، مستقيم على الصدق والوفاء والأمانة، مستقيم على ترك الكذب والغش والخداع والخيانة. هو مستقيم في كل أحواله، لأنه آمن بهذا الدين إيمانا حقيقيا عن قناعة ورضا وطمأنينة، لهذا لا يرضى به بديلا، بل يستقيم عليه ويسأل الله دائما أن يثبته على الحق، وأن لا يزيغ قلبه بعد هداه. ولذا قال الله عن المؤمنين أنهم قالوا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هكذا أهل الإيمان عرفوا الحق ففهموه فاستقاموا عليه واستعاذوا بالله من زيغ القلب. وبالحديث أنك النبي أن النبي يكثر يقول في دعائه: الله لا اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تسأل عائشة عن ذلك فيقول يا أم يا عائشة إن قل يا عائشة إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. فالمسلم على حذر دائما على حذر دائما. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. تسأل عائشة النبي عن هؤلاء أهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنهم قوم يصلون ويصومون ويصدقون ويخافون ألا يقبل منهم. فأهل الإيمان على خوف من سوء الخاتمة يحذرون سوء الخاتمة ويسألون الله الثبات. هذه حقيقة الاستقامة، وقد أمرنا الله بها في كتابه، أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعمل بصير، وقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وسفيان بن عبد الثقفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. فلنستقم على طاعة الله ونسأل الله يثبتنا على هذا الدين وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى محمد صالح من الرياض، بارك الله فيكم، يقول أريد أن أربي نفسي دائما على الخوف من الله عز وجل وخشيته في الغيب والشهادة والإكثار من البكاء في الخلوات ومحاسبة النفس، دلني بارك الله فيك ووفقك لكل خير على الطريق المؤدي لذلك. يا أخي امتثالك للأوامر واجتنابك للنواهي خير معينك على كل هذا كله. فإذا امتثلت أمر الله واجتنبت نهي الله واستقمت على ذلك وكففت لسانك عن السوء ويدك عن السوء فأرجو لك من التوفيق. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هجر من حرم الله، والمجاهد من جاهد في ذات الله. فاستقم على الخير، أدي الواجبات، كف عن المحرمات، اتق المحرمات سواء ما حرم عليك من زنا وخمر وسرقة وغير ذلك، أو قتل نفس بغير حق أو شاهد زور أو أكل مال حرام. فاتق الله في مكاسبك وأعمالك الصالحة، وإذا فعلت ذلك لان قلبك ودمعت عينك واستقمت على الخير وكنت من الخير والسعادة إن شاء الله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا له سؤال آخر، محمد صالح من الرياض يقول ما الأفضل في حق حافظ القرآن الكريم في حال الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، الإطالة في القيام أم الإطالة في الركوع والسجود أم يساوي بينهما؟ بالنافلة والفريضة. أما الفريضة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم أما الناس فليخفف، فإن وراءه الصغيرة والكبيرة والمريضة وذا الحاجة، وإذا صلى وحده طول ما شاء. فإن كنت في نافلة فأنت أبصر بنفسك، إن أطلت القراءة فأطل الركوع والسجود واجعل تناسبا بين طول القراءة وطول الركوع. لا أقول الركوع كالقراءة، لكن إذا مددت في القراءة فما فبالغ في الركوع والسجود، والتجأ إلى ربك واسأل من فضله وكرمه، لا سيما آخر الليل وأنت في منزلك تقوم وتصلي تذكر الله وتسأله من فضله وتركع وتسجد في خشوع وذل لله وافتقار إلى فضله وكرمه، فما أحسن العمل وما أعظم الفضل. أحسن الله إليكم. هذا السائل حفظكم الله يقول: ما هي حدود تعامل الزوجة مع إخوة الزوج، وهل لها من رد وإلقاء السلام، وهل لها أن تجلس معهم في وجود الزوج ومع الحجاب الشرعي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. قال رجل: رأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: حمو الموت. فأقارب الزوج ليسوا محارما لها، دخولهم بحضور أخيهم الزوج طيب ما في شيء، جلوسهم مع احتجابها أيضا أمر يعني قد يكون سهل، لكن لا ينبغي الخلوة بها وحدها، ولا التحدث بأحاديث غير لائقة، ولا كشف الوجه أمامهم، بل تعاملهم بالحسنى وحسن القول ولطافة القول من غير خضوع ومن غير تماد في أشياء قد تؤول إلى ما لا خير فيه. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ عبد العزيز بارك الله فيكم، هذا السائل يقول: ما الضابط في إنكار المنكر على من يغتاب أو غيرها من الذنوب، وما الوسائل المعينة على الإخلاص لله عز وجل؟ الضابط في تغيير المنكر: أولا، النبي صلى الله عليه وسلم جعل التغيير ثمراته، فقال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لأن التغيير باليد يكون للسلطة ولمن له سلطة في بيته ويستطيع من غير ضرر، واللسان لمن عجز باليد أن يوضح الحق ويبينه بحكمة وبصيرة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وإن عجز باليد واللسان فليعلم الله من قلبه بغضه لذلك المنكر، وكراهيته لذلك المنكر، وعدم رضاه بذلك المنكر. ثم المنكر إذا غير لا يغير بمنكر أكثر منه، وإنما يغير المنكر بزواله أو تخفيفه. أما أن يغير منكر فيجلب منكر، أما يغير منكر فيجلب منكر أعظم، فهذا لا يليق. أحسن الله إليك. مع أن المغير، أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ينبغي له أن يكون حليما رفيقا، يعني رحيما رفيقا حليما، لأنه يخاطب ناس قد استهواهم الشيطان فيحاول بكل وسيلة أن يستخلصهم من كيد عدوهم ببيان الحق لهم. فإذا كان المعروف رفيقا في أمره ونهيه، صبورا حليما ذا علم وبصيرة، يوقع الأمور موقعها، يرجى له بتوفيق الله أن يحقق له المراد. يقول: وما الوسائل المعينة على الإخلاص لله عز وجل؟ الإخلاص لله المعينة أعظم عون أن تعلم أن الله لا يقبل عملا أشرك معه في غيره، وإنما يقبل من أعمال ما كان خالصا له. قال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. فالدين الخالص لله، الله خلقنا ورزقنا ومنحنا النعم والحواس والخير، فيجب أن نصرف عبادتنا له، هو المستحق لها دون سواه. بارك الله فيكم. وأنتقل إلى سائل آخر بعث بهذا السؤال، يقول: حفظكم الله، ما حكم المعاملة المصرفية التي بمعنى أرسل مبلغ ريالات إلى بلد آخر وتسلم بعملة البلد الثاني؟ إذا دفعت لهم العملة، دفعت لهم الريال السعودي واشتريت بها عملة بأيديهم، فقبضوا منك النقود وأعطوك سندا موثقا على تلك العملات في البلد الذي حلت لي، أرجو أن لا حرج فيه. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يسأل يقول: عندنا إمام مسجد لكنه يخطئ في قراءة الفاتحة، ما حكم الصلاة خلفه؟ الخطأ في الفاتحة في قراءتها على قسمين، هناك خطأ معنوي هذا هو الذي يبطلها، لو قال أهدنا الصراط المستقيم، أهدنا أعطنا، أهدنا أهدنا الهداية أهدنا، أو قال صراط الذين أنعمت عليهم، أو قال إياك نعبد، لقلنا هذا خطأ يحيل المعنى لا يمكن صحة الصلاة وراءه. أما لو قال الحمد لله رب العالمين قلنا خطأ لفظي لا يحيل المعنى، لكن إذا جاء بما يحيل المعنى كقول صراط الذين أنعمت عليهم نسب النعمة إليه إياك نعبد، هذا غير صحيح ولا يليق، ولا تصح الصلاة وراء من هذا لحنه يحوي المعنى. أحسن الله إليكم. ونحن لازلنا معكم مستمعين الكرام في برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله أهل الشيخ. السائل حفظكم الله بدر من تبوك يقول: من نوى في قلبه الطلاق فقط من زعل وهو لا يتلفظ بها، ما حكم ذلك؟ الطلاق في النفس لا اعتبار له، ما دام تكلم باعتبار له، إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حددت به أنفسها ما لم يتكلموا به أو يعملوا. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: مكافأة نهاية الخدمة هل عليها زكاة؟ لا، لأنك ما ملك ما دخل ملكك، نهاية الخدمة ما دخلت إلا بعد انتهاء الخدمة، فلم تكن في ملك سابقة. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا السائل حفظكم الله بدر من ينبع يقول: ما حكم الصيام تطوع بنية تكفير كل ذنب أقوم بعمله حتى يغفر الله لي؟ يا أخي، الصيام عمل صالح ومرغب فيه، يقول الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، قال الله: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته لأجلي، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة يوم لقاء ربه. ثم يا أخي، هل تستطيع أن تعد سيئاتك؟ لا تستطيع. كنت تقول بس أبا صمت طوع حتى كفر، لست محسن سيئاتك، سيئاتك يعلمها الله، هو الذي أحصاها ونسيناها، كما قال الله جل وعلا: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. لكن صم واسأل الله القبول، ما تقول صيامي محدد، متى تدري أنك كفر؟ ما تدري، قد تظن عملا كفر وقد أتيت بأعمال أخرى، أنت ما غير معصوم من الخطأ، هذا تصور خاطئ. صوم لله والصوم كالخطايا، لكن لا تصور تقول إن كل يوم يكفر عنك، الله جل وعلا يكفر بالصيام ذنوبا عظيمة، لأن الصوم من الصبر، والله يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لا نستطيع نحصي عن سيئاتنا، كم نخطي بالليل والنهار، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفر أغفر لكم. أحسن الله إليكم. هذا السائل رمز لإسمه بميم سين عين من اليمن يقول: هل تصح الصلاة على الجنازة في المقبرة جزاكم الله خيرا، وما حكم الوعظ عند القبر؟ السنة أن يصلى على الجنازة إما في المسجد إما خارجه أو في المقبرة، والصلاة عليها في المقبرة لا مانع منها مستثنات من العموم، لأن أصل المقابر ما الصلاة فريضة ولا النوافل، لكن صلاة الجنائز مستثنات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دفنت الأمد كانت تقوم المسجد ولم يخبر بها، قال: دلوني على قبرها، فصلى على قبرها صلى الله عليه وسلم. فالصلاة جائزة في المقبرة وفي المسجد ولا إشكاء في ذلك. أما الموعظة عند دفن أموات فبين العلماء من يراها استدلالا بحد براء كون وعظهم عند قبل الدفن، وبعض قال لا أصل لها، إنما هذه موعظة وعظها النبي صلى الله عليه وسلم يبين حكم أحوال القبر من نعيم وعذاب، ولكن لم يكن من هديه أنه كلما جاءت جنازة يعظ الناس عندها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر، عبد الله عبد السلام مقيم سوداني هنا في المملكة، يسأل يقول: هل صلاة الاستخارة تقرأ أو نقرأ الدعاء قبل السلام أم بعد السلام؟ وما حكم صلاة الاستخارة؟ صلاة الاستخارة سنة، صلاة الاستخارة سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليصل ركعتين وليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقب أمري أو قال آجل أم يعاجله فيسره لي واقدره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقب أمري أو قال عاجل أم يعاجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، فتصلي ركعتين، فإن دعوت بالدعاء قبل السلام حسن، هو الذي يختار شيخ الإسلام ويقول: إن الدعاء في صلب الصلاة أفضل من الدعاء خارجها، وبعضهم يرى الدعاء بعد السلام ثم صلى ركعتين، وعلى كل حال دعوت في الصلاة أو خارجها أرجو الله أن يختار لك ما في الخير. أحسن الله إليكم. هذه السائلة مريم من الطائف تقول: نحن ثلاث أخوات ومعنا أختنا وزوجها ونريد السفر لقضاء عمرة، هل زوج أختي يكون محرما لنا؟ لا، ليس زوجك محرما، لأن لو طلق أختكم جاز أن يأخذ أحدكم. نعم، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذا السائل يقول: هل يجوز أن أعطي أخي الزكاة حيث أن عنده أسرة مكونة من 6 أفراد وعليه دين؟ هو أحق بها ما دام عنده أطفال وعليه ديون ودخله لا يغطي مصاريفه الضرورية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صدقتك على الفقر المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم 2 صدقة وصلة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال، يقول: ما حكم من شك أنه انتقض وضوءه في الطواف؟ الأصل أن تبني على اليقين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة وينصرف؟ قال: لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وإذا كان الشك بعد انتهاء الطواف فلا اعتبار الشك والطواف صحيح. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. شكرا له وشكرا لكم، ونسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا. على خير، نلتقي بإذن الله تعالى في لقاءات مقبلة. نستودعكم الله، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.